على كل حال أبد أوردر شو عقد الشمس على سلام السؤال ويحط أبو عقد الشمس على سلام السؤال دوردر ببعض حديث الأرض قال مشتر الله عز وجل خديجة رضي الله تعالى عنها ويحط كعب أبي بن كعب سلام ويحط شو بيجي بحديث الأرض قال مشتر يعني بيغمبر الفند بزرع شيء شيء لا يندر مشتر بالمحطة الله من قدر الله فبور بوبر إكنجسي أما إلا دا وسلام صلى الله يترجك بشيء يوك يترسل الحمد لله يعني درسكي أوت ورا يوندر ونطمع بوسين معنتين درسي تمام يوندر أما ده مساء وعليكم السلام ورحمة الله دي بي يا برسا يترلو در إن شاء الله الله نزيله.